بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في تفسير كلام الهرى في غنى سبعين العائلة، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث رواه مسلم وغيره. ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة أعراض الدنيا، كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، وما تستغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، بحسب ما يتعلق به. فقال: غنى القلب سلامته من السبب. قلنا: عن إيه سلامته من السبب؟ سلامته من التعلق بالأسباب توكلا والتفافا، إنه مش معتمد عليها ولا حاسس إن هي مصدر الخير اللي جابه، لكنها أسباب أتت من عند الله. ومسالمته للحكم، إن الحكم الشرعي يستسلم له وينقاد، حكم الكون القدري اللي ملوش فيه سبب ولا قادر على دفعه يستسلم له. حكم القدر الكوني اللي له قدر على ذنب بياخذها، ياخذ بالحلال. والحكم القدري الكوني المتعلق بالطاعه والمعصيه بيفر من قدر الله بالمعصيه الى قدر الله بالتوبه. وخلاص من الخصومه، خصومه مين؟ خصومه الخلق، لا يخاصمهم لحق نفسه لكن يخاصمهم لله. ومعلوم ان هذا شرط في الغنى، لا انه نفس الغنى بعلامات الغنى وشروط له، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. منازعة الخلق ومنازعة الحكم ومخاصمة الخلق وعدم استسلام الحكم مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة، هذه السلامة من الأسباب والمسالمة للحكم، دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب الدرجة الثالثة فقط، للدرجة الثالثة فقط، اللي هو شهود ذكره إياك ودوام مطالعة أوليته والفوز بوجوده. يعني إيه الفوز بوجوده؟ يعني الوصول إلى الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأنه وجد حب الله، وجد لذة القرب منه، وجد لذيذ مناجاته، وجد حلاوة الإيمان، كما سأتي بيانه إن شاء الله. فالغني إنما يصير غنيا لحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد، بحصول القرب منه سبحانه وتعالى، بحصول حبه عز وجل. الله فطر عباده إيه؟ حنفاء. يعني الحنيف المائل إلى الله، المعرض عن غيره، فهو يميل إلى الله عز وجل. فطر على ذلك في حالة شديدة جدا، رغبة أكيدة أشد من رغبته في الهواء الذي يتنفسه البدن، وأشد من رغبته في الماء الذي يشربه، أشد من رغبته في الشهوة الجنسية. دي كلها ضرورات وحاجات في البدن، بعضها ضرورات وبعضها حاجات. ضرورات زي الهواء، لو قعد عدة دقائق مفيش هوا هيموت، والأكل والشرب لو قعد عدة أيام هيموت. الحاجة الجنسية، الجنس دي حاجة إيه؟ من ضمن الحاجات ممكن يقعد، هو الناس بتقعد فيه ما يتجوزوش خالص، وناس يقعدوا 20 سنة ما يتجوزوش، 25 سنة ما يتجوزوش. فالأمر ده حاجة تالية، فدي كلها حاجات بدنية. القلب له حاجة، زي ما الإنسان فطر محتاجا إلى هذه الأشياء في بدنه، فقد فطر خلق محتاجا بقلبه إلى إله يتأله، يحبه، يميل إليه، يرجوه، يخاف، يتوكل عليه. في حاجة تدفعه إلى ذلك، لذلك تجد ميل البشر إلى العبادة. لو ما عبدوش ربنا يبقوا يعبدوا إيه؟ غيره. حتى اللي ضحكوا عليهم وقالوا لهم مفيش دين، الشيوعيين قالوا لهم الدين أفيون الشعوب. والماركسية معناها ان مفيش اله. عملوا ايه بعد شوية؟ عبدوا الناس اللي قال لهم كده والعياذ بالله. ماو تسي تونج وهو عايز بتاع الصين ده بعد ما مات على طول بدأت بقى تظهر فضايح الايه الصين. فبيقولوا ان الشعب الصيني انتشرت فيه عبادة ماو تسي تونج، صوره في كل مكان، كل حاجة ما وما وما وما فايفة. ففي الاخر بدأوا يعبدوه، فبدأت اللي جم بعد كده سموهم عصابة الأربعة، كان اللي هو كان رئيس الوزراء اللي بقى بعد كده مسك من بعد ما مات ماو تسي تونج ده. فأول حاجة عملوها بدأوا يشيلوا صور ايه ماو تسي تونج من الميادين علشان إقناع الصينيين إن ماو تسي تونج ده مش إله. حاجة عجيبة جدا، مع إن معظمهم لسه ما سابش الديانة اللي هو البوذية والكونفوشيوسية اللي كانت اللي كان عليها. ما تلاقيش أصلا بشر إلا ويميلون إلى مين؟ إلى أن يعبدوا. حتى تلاقي زي ما قلنا لو هم فقدوا الإله يعني الحق، أو حتى لو ما فيش إله خالص، لابد يعاملوا حد كإله. ممكن يعاملوا الملوك، يعاملوا الكبراء. فرعون لقاهم بيعبدوا جعارين وتعابين وعجول، ودي مسجلة على جدران معابد الفراعنة، بيعبدوا أي حاجة، شمس وقمر. فلقى إن هو نفسه أولى بإيه؟ بإن هو يعبد بقى. فقال ما علمت لكم من إله غيري، والعياذ بالله تجرأ وعبد. إن هو البشر مفطورين على انهم لابد ان يعبدوا شيئا، فان لم يعبدوا اله الحق عبدوا غيره والعياذ بالله. بس عباده غيره دي يعني لا تسد الفاقه، مش متركبين على كده اصلا. هو مثبت كده قلب الانسان ده زي ايه؟ مكنه فيها مكان لترس، لترس معين ما تمشيش الا بيه. فهذا الموضع ده اللي هو ان يعبد الله وحده لا شريك له. فلو حط حاجه ترس ثاني كبير مثلا عن المكان او صغير، المكان هتبوظ تتكسر تمشي غلط ونحو ذلك. بس ساعات الناس تسد مؤقتا كما قال الله عز وجل لعمرو كانهم لفي سكرتهم يعملون، قال فذرهم في غمرتهم حتى حين. في غمره وفي سكره، بيسكر قلبه بهذه الشهوات او بعباده غير الله حتى يسكر، بس يشقى شقاء فظيع جدا. فلا يسد حاده القلب الا ان يتوجه الى الله، إلا أن يعبد الله. يعني إيه القلب يعبد الله؟ يعني يحبه ويخافه ويذل له ويخضع له ويرجوه ويعظمه ويتوكل عليه، ويعني يرجو لقاءه ويرغب فيما عنده ويخلص له وجهه وهكذا. إذا لم يعني يفعل ذلك ظل بالقلب حاجة شديدة وألم وجوع وعطش. وإذا استمر الحال في المنع من ذلك، كما أن البدن يموت فالقلب كذلك يموت، كما ذكرنا من قبل أن الله عز وجل ذكر أن الكفار أموات، قال لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فالكافرين أموات. وما يستوي الأعمى وهو الكافر الذي لا يرى حقائق الوجود ولا يرى طريق السعادة ولا يرى الغاية التي ولد من أجلها ولا يرى نهاية العالم كيف تكون ولا يرى بداية الخلق. فالبصير هو المؤمن الذي يرى كل شيء. ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات، ظلمات الكفر التي تغشى القلب تجعله لا يرى شيئا والعياذ بالله. وهي أنواع بقى متعددة، ظلمات الكفر، ظلمات البدع المضلة العقائدية، ظلمات البدع العملية، ظلمات الكبائر الباطنة، الكبر والعجب والغرور، ظلمات الكبائر الظاهرة، ظلمات المعاصي، حتى المكروهات لها أثر في قلة نور القلب. ولا الظلمات ولا النور، النور هو نور الإيمان والتوحيد، ولا الظل وهو حال أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان في ظل في الجنة وفي القبر وفي الدنيا كذلك هم في ظلال. فهم في الجنة في ظلال على رأيكم التكلمون، وفي القبر وفي القيامة في ظل عرش الله عز وجل، وفي القبر في قبورهم أيضا بعيدا عن عذاب القبر، وفي الدنيا هم في راحة عظيمة جدا. فحال أهل الإيمان في ظل، وحال أهل الكفر في حروف. هم في حر دلوقتي يعذبون الآن، الأحياء منهم اللي هم عايشين على وجه الأرض، يعني هم أموات صحيح بس عايشين يعذبون بحر كفرهم. في القبر في حر، يفتح عليهم باب إلى النار تأتيهم من حرها وسمومها، وفي القيامة في حر شمس دانية من الرؤوس خضرمية. ثم بعد ذلك في حر جهنم والعياذ بالله. وما يستوي الأحياء وهم جماعة أهل الإيمان، مجتمع المؤمنين، مجتمع راقي نظيف نقي له مبادئ سامية، يعيش لأجل أهداف محددة، فيه التراحم وفيه التعاطف، يشعر بعضهم ببعض. مجتمع الكفار مجتمع أموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. خذوا ورد إذا طلع برد. فبنقول إن إذا حصلت للعبد يعني هذه الضرورة يرجع قلبه حي، وإن منع منها مات بعد حين والعياذ بالله. وبعض القلوب بتتعفن تموت وتغيب بقى في الدفنش، ثم يخرج العفن على الناس. كل الضلالات اللي منتشرة في العالم دي من قلوب متعفنة ماتت وفرجت ايه عفنها الأفكار الفاسدة التي يعني تنشر في العالم من قبل أهل الكفر والزندقة والعلمانية والنفاق وأمثال هؤلاء كلهم، عمالين يخرجوا هم مش حاسين، بس أهل الإيمان عشان عندهم فهم وعندهم إدراك عندهم حياة فبيشموا، فعارفين إن الكلام ده ما يخرجش إلا من قلوب متعفنة والعياذ بالله تضر الناس. زي بالظبط حاجة متعفنة، لو واحد ميت ما اتدفنش يعمل ايه؟ يأذي الناس اللي هم عايشين معاه ويجيب لهم كل الأمراض. فأحسن حل للناس دي انها تدفن، يعني اسكتوا خالص، مفروض كده، وذلك لا يسمح لهم. ولكن في المصيبة في العالم النهاردة ان ايه؟ ان هم دول اللي عفنهم يخرج على الأرض والعياذ بالله. يقول في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحالة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد من القرب منه، يعني الذي إن حصل العبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غنية سواه، فالغنى به عز وجل هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغني به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات على من سواه، لأنه هيحب شوية يجد لذة في هذه المحبة، يحب شهوة معينة، يحب واحد معين، يتأله مخلوقا من المخلوقات، هيسكت القلب شوية يفتكر ان هو خد غذاء، زي بالضبط المخدرات اللي خدها اقنعته ان هو ايه ان هو كل احسن اكل. المخدرات دي من ضمن الاسباب اللي بتحصل موت لجرعة مورفين مثلا ولا هروين ولا كده، ان هو لما ياخد جرعة عالية بتعمل تثبيط لمركز التنفس في المخ، تقول له انت كده عندك اكسجين كفاية نام. هو ما عندوش اكسجين ما ياخدش نفسه لغاية ما يموت، لان هو سبحان الله مركز الاكسجين في المخ ده الريسبيراتوري سنتر مركز التنفس يدرك بوجود الاكسجين في الدم، لو نقص يقول له خد نفس بسرعة هتموت، نفسك مكتوم خد نفس. فمن الوهم اللي بيعمله المخدر ده يروح جاي مسكت الايه؟ مسكت مركز التنفس، يقول له انت كده تمام جدا، انت مش عايزين حاجه. عشان كده يجي له يعني من ضمن الحاجات يعني ممكن ما ياكلش ولا يشرب ولا يتنفس لغايه ما يموت وهو في غيبوبه الايه؟ السكس. فهو ده جنس بقى التلذذ الذي يحصل لمن يعبد غير الله او يتأله لغير الله سبحانه وتعالى، فبيجد سكون مؤقت وبعدين يفوق بشويه، لو لسه ما ماتش يفوق حبه يجد الم اكثر اشد مما كان عايز ياخد مخدر ايه كان. وهكذا كل الشهوات تسكر القلب وتؤمين، فهيتالم بيها تقطع نفسه على من سوى الله حسرات وهتضيع منه جزما، ولو فضلت معاه مده طويله زي واحد بيحب واحده مش اخرتها هيموت. يقولوا كان احد خلفاء بني العباس كان مولع بجاريه ملك يمين له ولع شديد جدا بيحبها جدا جدا، المهم ان هو كان عايزة عنب فجاب لها عنب، فهي بتاخد حبة عنب وقعت زورها وماتت. ففضل يعني ممتنع عن الطعام والشراب لحد ما مات وراها، قصة موجودة في البداية والنهاية في ابن كثير. فالإنسان يعني ده لو هو كمل له نعيمه الدنيوي بأهله بعياله بمراته بعشيقته حتى بأي حاجة، فلا بد من لحظه فراق، لا بد من ذلك، هيتقطع نفسه ولا بد وهيفارق الدنيا، اما ان تفارق انت الدنيا وإما أن تفارقه ولن تخلد أبدا. فيش حاجة فيها مستمرة. المنصور أبو جعفر المنصور بنى قصرا سماه قصر الخلد، ما أن اكتمل بناؤه حتى مات فوق. سبحان الله، يعني من آيات ربنا الحكاية دي يذكروها دائما في سير. بنى قصر سماه قصر الخلد وقبل ما يسكنه مات. من يخلد في الدنيا عمرها ما تستنى حد، ومن استغنى بالله عز وجل زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وإنما قدم شيخ الإسلام والهروي الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، كأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه، وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. وصلاح النفس متقدم على إصلاحها، وظهر الله أن صلاح القلب متقدم على إصلاح النفس. هكذا قيل وفيه ما فيه، لأن صلاح كل واحد منهما متقدم مقارن لصلاح الآخر، الاثنين مع بعض. لكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع الرعية كان أولى بالتقديم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. فالقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه من أنواع العبودية، يعني خبة الرب عز وجل عبده حبه ويعني خوفه ورجاءه ومعرفة أسمائه وصفاته، إذا استغنى القلب بذلك بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه المستنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها. أعطاهم بقى إيه؟ كل واحد ملك غني فليوزع على الرعية، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات. تبقى نفس مطمئنة، نفس ساكنة، نفس مخبتة. الإخبات فيه معنى السكون وال يعني الرجوع، فهي ساكنة مخبتة إلى الله عز وجل، والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. بدل عكس ذلك، عكس الطمأنينة القلق الاضطراب، عكس السكينة عكس الرضا السخط. وأكثر الخلق كذلك، ليه دايما يبقى ساخط عندما يمنع من شيء معين؟ ان هو فقيس، حاسس انه ما يقدرش يستغنى عن الحاجه دي، ونفسه قلقه دايما مضطرب دايما. المؤمن الذي اطمأن قلبه بالله فخلع على النفس خلع الطمأنينه، اصبحت نفسه مطمئنه، اصبحت لا تنازعه. هتلاقيه في كل مكان فيه قاعد مستريح، حطوه في قصر مستريح، حطوه في سجن مستريح. قال ابن زميع: ما يفعل به اعدائي، انا جنتي معي بستاني في صدري. فهو فعلا والله حقيقه، بس يعني قد تكون بعيده عنا لعدم يعني حصول هذا الامر على كماله. فهو نفسه مطمئن حتى في فعله للطاعات وفي تركه للمعاصي، فهو النفس المطمئنه دي ما بتنازعش القلب اصلا، هي في معركه. عشان تقول فادت الحقوق سماحه لا كظمى بانشراح ورضا ومبادرة. سماحة تؤدي الحقوق اللي عليها سمحة بيها، فرحان انها بتأديها. لا كظما يعني مش متجرجرة، يعني نحن نجرجر نفسينا كده عشان ايه نؤدي العبادة، عشان لسه هي رئيس نفسه لسه عمارة بالسوق، لسه عيان ما تقول اقعد ما تقومش، افطر وما تصومش، ادخل وما تنفقش، أمن نفسك وبلاش تمشي في سكة الخطر. عمالة تقول له في النفس الحاجة التانية: ما تمتع نفسك يا أخي بالمواضيع اللي أنت شايفها، فتأما تشوف موضوع الفلوس وتجيب فلوس زي ما أنت بتجيب فلوس. عمالة تقول له إيه؟ ما مش لسه بتنازعه القلب مع محل الإيمان، عارف إن الحاجات دي هتضر، وعارف إن اللي هيريحه إنه يصلي ويصوم ويتعبد لربنا سبحانه وتعالى، إن هو يركع ويسجد ويقرأ قرآن، فهي مش راضية معاه. عشان كده العبادة مع المنازعة دي الحقوق بتؤدى بنوع من المجاهدة، وهي طبعا لابد لها، للنفس جاهلة ظالمة لسه ما اتعلمتش ولا اتعدلت، فهتاخد مدة تجاهدها فيها لغاية ما تصل لمرحلة تبقى هي موافقة لذلك القلب. الناس نفوسها وقلوبها في احوال مختلفة، في معارك اصلا بين الاثنين. النفس قلنا يعني الصفات المذمومة مش كده، والقلب اللي هو محل الايمان والمعرفة. فاما القلب ده يكون قوي جدا يبقى هو الملك الحقيقي غير منزوع عن عرشه، فهو اللي هيتحكم في النفس. عشان كده العبادات تحكم في النفس، تقدر انت تتحكم في شهواتك مش هتتحكم فيك، هي دي الحرية الحقيقية. والملك يأمر الأوامر كلامه يمشي، يقول لي العين ما تبصيش على المنظر الحرام ده، تقول حاضر اسمع كريم، مش تبقى عارف غلط ومش قادر يبطل. تقول لك انا عارف ان السيجارة دي غلط بس لازم اشرب سيجارة، انا عارف ان العادة السرية دي حرام بس مش قادر ابطل، انا عارف ان الفيلم والفيديو بتاع الحاجات دي غلط والصور الهدامة دي غلط بس مش قادر ابطل، عارف ان المخدرات حرام وضرر عليا بس مش قادر ابطل. كل الناس مكتوب عليها دلوقتي علبة التجارة التدخين سم وقاتل مش كده مميت، ها الوفاء، ومع ذلك استجار شركتها بتحقق اعلى ارباح والعياذ بالله. حاجه عجيبه ليه بقى؟ لان العقل اللي هو محله في القلب مش هو متحكم في الموضوع. الرعيه مين متحكم فيها؟ النفس الاماره بالسوء اللي عايزه تسمع اعمل غلط ويعرف الغلط ونفذه والعياذ بالله. القت القلب في الاسفل، رميته في السجن. القلب عارف ومحبوس على التصرف، لا يستطيع ان يتحرك، لا يستطيع ان هو يامر الرعيه باوامر فتنفذ. اللي هي متربعه على العرش عملت انقلاب ورمت القلب في السجن وقالت تخليك انت بقى ايه ما تتصرفش والعياذ بالله. وهي بتاخد عميله لمين؟ لابليس، عدو الانسان، تاخد اوامر منه. نفس اللي بيحصل في الدنيا، نسال الله العفو والعافيه، يعني حط عملاء لهم علشان ايه؟ يمشوا الامور البلد، فاهم بالك؟ مجلس حكم بقى وغيره، اي حاجه كلها اسامي قريبه من بعضها. مالك حطوا، فهكذا النفس الاماره بالسوء عميله ابليس هي التي تتربع على العرش وتصدر الاوامر اللي هي نهب لثروات الانسان. الانسان عنده ثروات غاليه جدا وعنده حاجات طاقات هائله تستغلها كلها في ما يريد ابليس. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وانما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يعني يدمر هذا الانسان، يفقد اغلى ما عنده طهارته ونقائه، يفقد ثرواته الحقيقيه وهي اهليته لمعرفه الله والتزامه لشرعه، وانه مؤهل في الحقيقه لاعلى انواع التكريم، يحرمه من الحاجات دي كلها ويعيش على النجاسه والعياذ بالله. وهكذا فده حال ثاني، حال القلب. وساعات من طول الاسر والتعذيب للقلب يموت القلب، يموت ينقلب، تصبح النفس الاماره بالسوء بقى تبقى ايه اللي هتشوف، مش بقى يبقى القلب عارف ان ده غلط ويعمله، لا ده يتقلب يخليه يشوف ان الغلط صح والصح غلط والعياذ بالله. يرى ان هو يتلذذ بالحرام والمنكر، ويرى ان الطاعه دي حاجه غلط المفروض ما تتعملش، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا حال كثير جدا من الناس، ان التزام الشرع عندهم ده تخلف ورجعيه وتزمت وتشدد ملوش لازمه، حاجه ملهاش لازمه، وان المعاصي والمنكرات والكفر حريه وتقدم وحضاره والعياذ بالله، وانها طريق المثلى. فده حال تاني، يعني حال بقى القلب اللي هو اثر النفس وحبسها وخلاها ما تتصرفش في المملكه، وقعد يعمل لها تهذيب واصلاح فعلا بقى زي ما السجن تهذيب واصلاح، شعار غير حقيقي، لكن هو عند المؤمن شعار حقيقي. فلما يحبس نفسه عن المعاصي يهذبها ويقعدها في الحبس مده، تصبح بعد كده ايه؟ مهذبه ومطمئنه، تطلع تبقى وزير عنده، تساعده، تؤدي الحقوق سماحه لا كظما، بانشراح ورضا ومبادره. هي اللي مبسوطه بالطاعه، هي اللي كارهه المعصيه، هو اللي مش مستحمل انه يسمع الحرام ولا يبص على الحرام. اول ما تقعد كده وتطلع بره تلاقي مثلا بنت متبرجه هتعمل ايه؟ هتقول اعوذ بالله، رجعنا تاني لوجع الدماغ. بدل ما انت كنت بتقول اعوذ بالله عايز تبص عليها وبيقاوم عشان ما يبصش، لكن هو اول ما تلاقي بعد صلاه ركعتين كده، بعد 10 ايام دول، هتلاقي نفسك مش قادر. ده ايه ده؟ ده الناس مستحمله تعيش ازاي في الشارع؟ ده ماشيين في الشارع ازاي؟ يسمع اغاني وبتاع مع الراجل اللي هيروحك البيت، هتقول يا هم مش مستحمل، هم مش حاسين بان بتاع ده حاجه موت، وتلذذيه ازاي الراجل ده؟ يعني اما يسمعوا مثلا شعبان عبد الرحيم ده حاجه صوت قبيح والله العظيم، وكلام قبيح وموسيقى قبيحه وحاجه في يعني ازاي اصلا ان الناس بتحس بلذه في مثل هذا والعياذ بالله، فضلا بقى عن غيره كله والعياذ بالله. موسيقى الثانيه الاجنبي ده حاجات عجيبه والله العظيم، لولا انقلاب الفطره هو السبب. الانسان المفروض النفس الاماره بالسوء دي لو هي اتحسنت واتصلحت هتحس بالم من هذه الاشياء، هي مؤلمه زي ما الجسم السليم ياخد سيجاره في السيجاره يحصل له ايه؟ يكح مش كده؟ يقول لا دي هنا ده ضار اطرده الدخان ده ما تجيبهوليش تاني، اي واحد عادي ياخد نفس دخان ايه؟ يكح مش كده؟ الكح دي معناها ان السيليا بتاعت القسوه الهوائيه بتطرده بتقول الكلام ده وحش مش عايزينه. لكن اللي بيشرب سجاير على طول ياخد نفسه هو ايه؟ ولا كأنك حاجه حصلت. فما خلاص ماتت السيريا فاشل. صح. نسأل الله العافيه. فده القلب اللي هو يعني هذب النفس وخلاها وزير صدق ادت الحقوق سماحه راضيه بيها فرحانه. يعني اي مصلي هو مبسوط لذته في الصلاه امنيته في الحياه انه يصلي. جعلت قره عيني في الصلاه قد قول النبي عليه الصلاه والسلام. فلما تسأل ربنا وتقول أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، النعيم الذي ينفد نعيم الجنة، وقرة عين لا تنقطع هو قرة العين بالله القرب منه، هو دي فعلا قرة عين لا تنقطع في الدنيا والقبر والآخرة متصلة ببعضها إنك قربت من ربنا سبحانه وتعالى فعلا والله لا قرة على العين إلا بذلك. فلما تسألها كده ما تفتكرش ان قرة عين انت تشوف حاجات اللي تبسطك في الدنيا، قرة عين لا تنقطع معناها ان تقر عينك بالقرب من الله وتزداد قربا وتظل، لان القرب من الله ملوش نهايه، لان ربنا عز وجل لا يزال يقرب عباده المؤمنين في الجنه كل مره يرفع درجاتهم الى ما لا نهايه، لانه سبحانه وتعالى فضله واسع وجوده لا نهايه له سبحانه وتعالى. في بقى نفوس وقلوب ثانيه المعركه قائمه بين الاثنين، ده يغلب مره وده ايه؟ يغلب مره، سيطر القلب على اجزاء من الجسم والرعايه وهي بتسيطر احيانا، تفضل المعركه ايه؟ في كده وفي كده. وهذا بقى مدد جنود الطاعات للقلب يزود نصيبه من السيطره على الايه؟ على النفس وعلى الجسم وعلى كل حاجه والجوارح، وجنود المعاصي اللي هي مدد لمين؟ للعدو والعياذ بالله. وهكذا المعركه دائره، شوفوا احنا فين بقى. مين ده؟ نفس الطمأنينة ممكن يوصل ان هو يقعد مدة طويلة جدا ما يعملش معاصي، واخد بالك؟ ولو حتى ممكن يعصم بعد مدة فعلا يعصم، وان كان هو معاصيه ممكن تبقى من جنس بقى ان هو حسنات العباد سيئات المقربين، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي، مش هيتعمد معصية بس هيفطر شوية هينسى هيحصل خطأ في الاجتهاد، وتبقى هي دي المعاصي وهي دي اللي هتعمله. الحديث الصحيح في قصه موسى عليه السلام، فقال فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر به. حاجه عجيبه قوي، سيدنا موسى رحل مسافه طويله جدا، انه كان في سينا تقريبا او قريبا منها، مجمع البحرين ده قيل في طنجه في المغرب وقيل ممكن يكون بقى في جنوب البحر الاحمر عشان مجمع البحرين اللي هيلتقوا مع المحيط، يا اما يكون عند شط العرب، هي منطقه الشرق الاوسط دي فيها مجمع بحرين، هي الحتت دي. فسافر سفر طويل وما تعبش طالما فيما يريده الله عز وجل وفيما امره به. اول ما تجاوز باجتهاد خطا لا بنسيان من الفتى وباجتهاد من موسى تعب، كما وجد موسى النصب حتى تجاوز المكان الذي امر به. فاحنا نتيجه التجاوز على سبيل المثال ممكن تبقى تعبان جدا بدنيا، ولكن لو انت ركزت في الصلاه صح مش هتحس بالتعب. نتيجه عدم الحضور القلب مع الكلمات يبقى الصلاه ايه؟ طويله ولسه ما ركعش وهيقرا الايه تاني. فهتبقى ايه يعني ممكن تحصل لاي حد، ما الانسان سمي القلب قلبا لتقلبه، فهو بيبقى احوال مختلفه. اللهم صل. فهي الانسان لو ادى العباده كما ينبغي مش هيحس بالتعب، هتبقى بالعكس هي لذته وسعادته، هتؤدي الحقوق سماحه لا تضمن بانشراح ورضا ومبادره، هي اللي بتتابع. وذلك لانها جانست القلب، صارت من جنسه حينئذ، ووافقته في اكثر اموره، واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق بعد ان كانت عدوا مبارزا بالعداوه. فلا تسال عما احدثت هذه المؤازره والموافقه من طمانينه ولذه عيش ونعيم، هو دقيقه من نعيم اهل الجنه، يعني هو في الحقيقه جزء من نعيم اهل الجنه في الدنيا، حته كده من نعيم اهل الجنه في الدنيا، ان ما فيش معركه داخليه، ان في اتفاق ما بين الرغبات والمعلومات، ما بين محل الايمان اللي هو القلب وبين ارادات النفس، الاثنين متوافقين، مراده مرضات الله، فقاعد مستريح تضرب الدنيا تقلب بره، هو قاعد في راحه عجيبه. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامل متوارب، يعني القلب برضه بيأمن لها رقابة عشان ما تروحش تقلب في أي لحظة. لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدى أنفاس الحياة، يعني مش هتبطل مراقبة للنفس، لأنها ممكن بتزوغ كل شوية وترجع ليه لعادتها القديمة. فأنت لابد أن أنت تراقبها مراقبة تامة. وتنقضي الحرب محمودا عواقبها للصابرين وحظ الحارب الندمي. تقول القلب إذا انصلح خلع على النفس، خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، وخلع على الجوارح، خلع الخشوع والوقار. تلاقي عنده خشوع ظاهر ووقار، تلاقي الوجه فيه، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، تلاقي وشه منور كده كما قال عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السرور، ليس هو العلامة البارزة وإنما هو نور وبهاء في الوجه، كما قال ابن عباس إن للطاعة نورا في الوجه، يقول وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد والثابت والحكمة النافعة. يطلع كلام حكم عظيم جدا، عشان كده نلاقي كلام السلف عجيب قوي، كلمة صغيرة جدا ولكن ايه فايدة كبيرة جدا. قصة المؤمن آل ياسين في كلام بعض التابعين اظن الحسن او كنت انا مش فاكر مين، يقول لا ترى المؤمن الا ناصحا، نصح لهم في الدنيا والآخرة. فعلا هذا الرجل لازم كده تلاقي نصحه العجيب ده، نصح لهم هو حق عايش، ومنهم قتلوه شر قتله، يقال انهم داسوا عليه بالاقدام حتى خرجت امعاؤه من دوره، قتلوه. المهم ربنا قال وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ولكن هو عند ربنا بيقول يا ليت قومي يعلمون، نسى اللي عملوه فيه، مش مهم اللي عملوه، ولا عايز ربنا ينتقم منهم، ولكن نفسه يعرفهم عشان يهتدوا. يا ليت قومي يعلمون. لذلك لما سمع كعب الاحبار قصه حبيب رضي الله عنه اللي هو قتله مسيلمه قطعه قطعه، جعل يقول وتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول نعم. يقول وتشهد اني رسول الله؟ يقول لا اسمع. فيقطع منه قطعه. فيقول أتشهد أنه رسول الله؟ فيقول نعم. يقول أشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. يقطع منه قطعة لغاية ما قطعه جزء جزء، مات رضي الله عنه وهو على هذا الثبات العجيب. فكان اسمه حبيب رضي الله عنه. فقال كان والله صاحب ياسين اسمه حبيب. أيضا يعني أعجبه إن هو ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني فايدة عجيبة جدا. إن ربنا عز وجل ما ذكرش انتقامه، لم يذكر انتقامه من قومه لأجل ما صنعوا بالرسل. بل مش عارفين الرسل إيه اللي حصل لهم. هل الرسل هجروا وسابوا ومشوا؟ هل الرسل يعني قتلوا هم كمان؟ لا ندري ماذا حدث للرسل. لكن ربنا عز وجل ذكر انتقامه من قومه لأجله هو. قال وما أنزلنا على قومه من بعده. يعني عشان هم قتلوه فربنا عز وجل انتقم، يعني مش ما تتصورش ان ربنا ينتقم بس من اللي قتلوا الرسل، لا، اللي بيقتلونا اصحاب دعوه الرسل ويصدون عن سبيل الله ويؤذونهم لأجل دعوتهم إلى الله، ينتقم الله عز وجل منهم لأجل أهل الإيمان، مش لأن هو كما خاص بالرسل فقط. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذين آمنوا، الغرض إن في كلمات كده مضيئة جدا من كلمات السلف رضوان الله تبارك عليهم، طبعا النور التام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل. يقول: وخلع على العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم. إذا نظر إلى آيات الله التي أمامه في الكون وكذا في القرآن وفي كتب العلم فيعتبر ويفهم، والغض عن المحارم يغض بصره عن الحرام. وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع، النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده. وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وعيد، عيد يعني قوة تأييد، يعني البطش يعني السير فيها أو اللمس فيها. وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ، ففرج عفيف محفوظ لا ينكشف ولا يقع في الحرام، لا يكشفه من باب ستر العورة يعني عما حرم الله، وفي نفس الوقت لا يأتي الحرام. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا. الأردان هي التوابع، يعني الخلع دي كلها بقى صفاته كلها اتغيرت نتيجة غنى القلب، وغنى القلب بالعبودية لله عز وجل، وتابع لها أثر هذه الجوارح والنفس المطمئنة كذلك. والحاجة العظيمة جدا إن العبادات والخلع بتاعت هذه العبادة هذه الجوارح تزيد في قوة المملكة، زي بالظبط كده النشاط الاقتصادي بتاع أفراد المملكة بيزود إيه؟ ملك الملك ده. فهو الطاعات اللي تتم بهذه الجوارح بتزداد، يزداد معها صلاح القلب. القلب هو سبب لصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح من أسباب زيادة صلاح الإيه؟ القلب. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب ما يناسبه من تحقيقه بالعبودية، تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة، معرفة بالله بأسمائه وصفاته، والمحبة الناصحة الخالصة. يحب ربنا خلاص، مش مهم بقى أي حاجة تضيع بعد كده. إذا فاته أي شيء من الدنيا وقد حصل له حب الله فلا يعبأ بشيء، يستغني بما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه هذه الصفات من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد. زي ما قلنا أثر التعبد لله وكيف التعبد لله باسمه الأول، اسمه الآخر، اسمه الظاهر، اسمه الباطن، اسمه البصير. يتعبد لله عز وجل بهذه الغاية، وبدخول صفة على الانفراد وبمجموعها قائمة بالذات، بشهود أن الله اجتمعت له صفات الكمال، له كل صفات الكمال جميعا، كمال آخر فالاقتران كل صفات. زي ما قلنا هو الأول في آخريته والآخر في أولياته، يعني اجتماع الأمرين معا كمال أكمل من كمال كل واحدة إيه؟ لوحدها. كذلك الظاهر والباطن اجتماعهم مع بعض أكمل أو كمال آخر بالإضافة إلى كمال صفة الظاهر وكمال صفة الباطن منفردة. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، اللي هو أثر العباد، أثر الأسماء والصفات في القلب. فالحظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك. والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره. ده مثل لإيه؟ ده مثل للقلوب، مثل الماء اللي نزل بالوحي والنور الذي نزل عند الله. فسالت أودية بقدرها، امتلأت أودية بهذا الماء، سالت امتلأت بقدرها، كبير بكبره، في قلوب كبيرة امتلأت بالعلم النافع الذي من عند الله عز وجل، امتلأت ونفعت الناس، والصغير وصغره. فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية السوائل بتحصل الإنسان من غير الخير الذي نزل من عند الله، حاجات من الأرض أصلا، أرض الإنسان، فاحتمل السيل زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ده مثل تاني للنوع آخر من المؤمنين أقل درجة، السوائب موجودة في الأصل، لكن التاني الخير نزل نظيف جدا، المية نزلة في منتهى النقاء، والسوائب جت من السكة. مثل المائي دايما أعلى من مثل الناري، المثل المائي في المؤمنين السوائب زي ما قلنا خارجة عن الأصل، المثل الناري للمؤمنين اللي هو مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية اللي هو الذهب والفضة أو متاع نحاس وحديد زبد مثله، ده المعادن دي فيها شوائب ايه من اصلها محتاجة تنقية، فتتنقى بالنار علشان يذهب الخبث ويبقى ما ينفع الناس سواء كان الماء او المعادن النافعة. ولا شك ان هذا ايه، ان الماء الناس احوج اليه من المعادن. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، الحق في المثلين الماء وما ينفع الناس، والباطل الشوائب اللي هو الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. عايز يقول إن تفاوت القلوب في معرفة هذا الأمر وهو ما يحصل للقلب من آثار الصفات وما تقتضيه من أنواع العبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد وبمجموعها، تفاوت عظيم جدا في الانتفاع بالوحي المنزل من عند الله الذي تضمن مع تعريف العباد لأسماء الله وصفاته. كل قول هذا هل يجوز صرف عدة أصع لفقير واحد زكاة الفطر؟ نعم.